لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول ولكن في ذلك نظر. هذه صورة أخرى ذكرها الشيخ رحمة الله عليه من صور مخالفة الشرع جاء بالنهي عن مخالفة الكفار في جزء من اللباس أو في هيئة من هيئات اللباس. الأخوات متأخرات لي، الموعد الوحيد اللي ربع، أحيانا بنترك مسافة أو وقت يعني إلى قبل الوحيد، لكن ومع ذلك البعض يدخل من بعد ذلك أيضا. لماذا تؤخر عدم الحرص على الموت؟ هنا الشيخ ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر، قال عدة أمور نهى عنها الشرع. وإن كان المقصود هنا الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير في أسفل الثوب، الحرير أسفل الثوب. البعض كان وعند المعاجم يضعون حرير على المناكب الثوب منكبين حرير، أو يجعل في أسفل الثياب قطعة كده من الحرير. هذا اشتهر عند الأعاجم بذلك. لذلك الحديث هنا النبي ذكر أكثر من شيء نهى عنه، لكن في الحرير قال أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، قال مثل الأعاجم، أو يجعل منكبيه حريرا مثل الأعاجم. فعلمنا أن العلة هنا منصوص عليها، وهي التشبه بالأعاجم. وإلا لأن جاء الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في الحرير قدر 4 أصابع، فلو وفي أي مكان في الثوب. فلذلك وقال الشيخ أنه اختلط على بعض العلماء، أو يعني ظهر تعارض، جاء إباحة قدر يسير من الحرير 4 أصابع. طبعا الحرير حرام على الرجال إلا بقدر يسير 4 أصابع كما جاء، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يكون الحرير على المنكبين وعلى أسفل الثوب، وغالبا سيكون القدر يسير. طب كيف يكون رخص في 4 أصابع وهنا نهى؟ فقالوا هنا العلة اختلفت، هنا رخص وهنا نهى في موضع معين لأن فيه تشبه بالأعاجم. فكأن هنا العلة في النهي التشبه بالأعاجم، وقد جاءت صريحة منصوص عليها، قال مثل الأعاجم أيضا. فهنا الشاهد عند الشيخ بهذا الحديث على التشبه في لباس معين. إذن هنا المسألة ليست في العبادات فقط، حتى في العادات. لذلك قلنا لو اشتهر لباسا عند الكفار وأصبح يشتهر عندهم، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يلبسونه، لأن العلة هنا واحدة، التشبه بالأعاجم. فهنا وذكر 10 أمور، منها الوشر، وشر الأسنان اللي هو زي التفلج، اللي هو برد بعض الأسنان أو التفلج حتى يكون فيه الزينة، ويجعل فتحات كده بين الأسنان من باب التزين، وهو كالتفليج أو التفلج، وهذا منهي عنه. أما إن كان هذا لمعالجة شيء، كان تكون الأسنان مثلا تركب بعضها على بعض أو تحتاج تقويم أو شيء، ويحتاج أنه يعني يرجعها إلى أصلها الذي خلقها الله عز وجل بها، فلا حرج، لأن هذا ليس تزيين أو تزين، هذا معالجة تداوي. والوشم، وعند تعريف عند الفقهاء أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة في الجلد، فيخرج الدم ثم يدخل مكان الدم مادة كالكحل أو شيء أو مادة أي أخرى فيكون رسما على الجسم. وهذا معلوم من قبل من الجاهلية أصالة، لكن هو هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال إنه تغيير لخلق الله عز وجل، والنبي قد لعن الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبين الله بين وسلم أن العلة هنا في النهي تغيير خلق الله عز وجل. قال والنتف، وهنا يقصد النتف هنا نتف الشيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب أو نهى عن نتف شيء من اللحية، لأن النبي قد أمر بتوفير اللحية وإطلاقها وإرخائها إلى غير ذلك. وأيضا من النتف نتف المرأة لحواجب اللي هو النمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمصة المتنمصة. هدف النتف قالوا مكامعة الرجل للرجل بغير شعار، والمرأة مكامعة المرأة للمرأة بغير شعار. مكامعة يعني التجرد من الملابس، يتجرد كل واحد من ملابسه ويكونون تحت غطاء واحد. البعض أحيانا ينام في الصيف الشباب أو شيء، وممكن يكونوا أو العكس يعني، فيتجرد من الملابس. فنهى الشرع عن ذلك، أن يتجرد الرجل مع الرجل ويكون تحت غطاء واحد أو المرأة مع المرأة. بغير شعار، الشعار اللي هو الملابس التي تلي الجلد، يعني كأنه يقصد التجرد عاريا بالكلية. أما الشعار هو الملابس التي تلي الجلد مباشرة، أو أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، وقد بينا ذلك. والجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسير من الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم أو الرخصة في اليسير من الحرير، وبين نهي هنا عن وضع الحرير أسفل الثوب أو على الكتفين، وأن هذا كان من باب التشبه بالعاجب. ثم نهى أيضا عن النهبة، والنهبة هذا اللي بعض الناس تفعله السفهاء، الله المستعان. ان يعني يترك مال، ينثر كده مال او يترك شيء ذا قيمه بكميات كبيره، ويقال من شاء ان ينتهك فليفعل. يعني واحد عنده اموال يجي في مكان يوم رامي كده شويه فلوس في منطقه معينه او في مكان معين او في مناسبة معينة، ويقول اللي عايز ياخد ياخد. هذا من باب العبث وإضاعة الأموال، ومعلوم طبعا أن بعض الفساق يفعلون ذلك في أفراحهم وفي مناسباتهم، فتجد يلقي بعض الأموال ويترك الناس اللي أراد أن ياخد ياخد. قال وركوب النمور، يعني نهي عن افتراش جلود السباع وافتراشها. وتحتاج لبحث ركوب النمور، هل العلة في جلد النمر؟ يعني عندنا الشافعية يرون بأن الجلد إذا دبغ لا حرج فيه، يعني يكون طاهر. وإن كان بعض المذاهب الأخرى كالحنابلة يرون بأن الجلد الذي يطهر بالدباغ المأكول لحم، لكن هو جاء النهي عن جلود السباع وافتراشها، فلعل هو من هذا النمور، النمور سبع، أو يكون فيه نوع من الكبر أو فيه نوع من شيء يعني أو غير ذلك. النمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، والمقصود هنا مش ركوب النمر كنمر إنه يركبه كحيوان، لا، البعض قال إنه ينهى عن جلود النمور. ولبوس الخاتم، وهنا إلا لذي سلطان. وهنا طبعا البعض تعلق لذلك، الشافعية يرون بأن، والبعض يرى الشافعية فقط بأن الخاتم لا يلبس الا ذي سلطان فقط. وطبعا هو لما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الملوك والقيصره او كسرى والقيصره لا ياخذون او لا يعني ينظرون في كتاب من احد الا ما كان مكتوما، لان النبي كان يرسل لهم رسائل فكان لهم اختام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه وعليه ختم لهم، وكتب فيه محمد في اول صف صلى الله عليه وسلم رسول الله، فكان يختم به. فبعض اهل العلم قالوا بان لبس الخاتم كان لعله انه استخدم ختما لذي سلطان لامير لمدير لشيء، يعني الحاجه لذلك. ولكن الصحيح ان الصحابه لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، اولا اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذوا خاتما من ذهب، فلما حرم الذهب على الرجال نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنزع الصحابه الخاتم، فاتخذ خاتما من فضه، فاتخذ الصحابه خاتما من فضه. فالاصل نقول نعم، لكن هو يبدو ان هنا نهي لذي سلطان، لو كان الخاتم منقوش عليه شيء فلا احد ينقش النقش هذا لذي سلطان حتى لا يختلط على الناس ويظنون بان هذا الذي معه الختم مثل مستر سلطان، فيكون في نوع ممكن من التزوير او شيء. فكان العله يعني هنا في الخاتم الذي له ختم او نقش معين يستفاد منه يكون هذا لصاحبه ولي الامر او السلطان. والا صحيح بان لبس الخاتم الفضه للرجال مباح. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الطين. وذكر هنا على طيب الرجال وطيب النساء، وقال بأن طيب النساء لون لا ريح له، وطيب الرجال ريح لا لون له. هذا يقصد مسألة خروج المرأة متعطرة طبعا الطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، قال حب بلاي من دنياكم الطيب والنساء. فالطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يضعه تأسيه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سنة. المرأة أيضا تتطيب لزوجها وفي بيتها، لا حرج في ذلك. وحتى لو تطيبت، العلة في نهي عن التطيب إذا خرجت أن يشتم الرجال هذه الرائحة، يبقى إذا المسألة فيها علة. وطبعا الأصل للمرأة أنها إذا خرجت تخرج متفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمنع ماء الله مسجد الله وليخرجن تفلات، فلا تخرج بطيب فيه الرائحة حتى لا يشتمه، بالذات لو رايحة مكان اجتماع فيه رجال ونساء فلا تخرج بالطيب الذي قد يشتم منها. أولا تخرج بثياب ليس فيها زينة، فضفاضة واسعة لا تصف ولا تشف حتى لا تفتن الرجال، ولا تخرج لو قلنا بطيب يشتمه الرجال إذا تعطرت يعني. لكن الحق لو قلنا بأنه تفلات يعني ليس لها عطر يخرج منها، يعني دون زينة، تفلة بغير زينة أو طيب، بغير تفلات أي بغير زينة أو طيب. فالزينة في الملابس أن تكون كما قلنا في فضفاض واسع لا يكون شفافا ضيقا، وفي الطيب حتى لا يشتم رائحة الرجال، يشتمها الرجال. لكن أنا أقول مقيدة بالرائحة نعم، لحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، كما قال يقصد زانيا وغير ذلك. فهنا العلة ظهرت في إيش؟ إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها، إذن العلة أن يشتم الريح، يعني ليست المسألة بالخروج متعطرة كلية. هاب إن عندنا حالة ممكن تخرج فيها المرأة متعطرة لا يجد القوم ريحها، افترض ان المرأة عندها مناسبة نسائية فقط، خرجت من بيتها في سيارتها ثم ذهبت إلى بيت أختها أو صاحبتها ودخلت إلى البيت مباشرة وهي تعلم أنه لن تختلط بالرجال، إذا لن يشتم أحد رائحتها. إذا أمنت ذلك، إذا أمنت أقول ذلك، فهنا لا ينزع عليها الحكم. يعني المسألة ليست عموم التعطر، بمعنى أنها لو تعطرت أي تعطر وخرجت، قلنا لو وجد ضابط افترض ان هي في بيت عائلتها وعندها شقة هنا وشقة اختها اخوها، فانتقلت من شقة لشقة وخرجت او لبيت ابيها او حماها، المهم فامنت انه لا احد يعني يجد الريح هذا العطر، فهذا لا حرج فيه. فالعلة اذن المسألة ليست في التعطر نفسه، لكن المسألة في العلة، وهذا الحديث جعلنا نقول بذلك. وإلا النهي جاء عن الخروج التفيلات، الأمر جاء بخروج التفيلات والنهي عن التعطر، فقد ممكن يكون النهي عن التعطر بالكلية، إن مجرد العطر خروج بالعطر منهين عنه، لكن نقول الخروج بالعطر منهين عنه لعلة اشتمام الرائحة. إذا أمنت أقوله، بس طبعا هذا يحتاج أن تأمن حقا، وإلا ممكن تعرض نفسها للوقوع في هذا الأمر. طيب، حتى استفدنا من ذلك كثيرا، هذه المرأة يسأل عنه كثير من النساء، ولو صورة ممكن تحدث وإن كان، أما الذي تخرج بقى في الاجتماعات في الجامعات في المدارس في العمل في ركوب المواصلات إلى غير ذلك، تنزل في الشارع يختلط الرجال بها، ما يصح أبدا أن تضع العطر، لأن هذا تدخل في الحديث. أنا كلامي واضح يا أستاذ، كلامي واضح على الفيس. مسألة أنه عطر ريحته خفيفة لا يشتم ولا من اقترب، أنا ما ليش علاقة اقترب ولا ما اقتربش. إذا كان هذا العطر يعني قد يشمه الرجال يبقى ما يجوز، إحنا مش هنعمل مسافات بقى، اقترب متى ومتى ما اقتربش. عطر هي هتنزل مكان هيختلط بالرجال يبقى لا تضع عطور، عطور مفيش عطر ما بيتشمش، ما لم تختلط برجال تعلم انها لابد سبب. العطور التي ليس لها رائحه ده موضوع اخر، علمناه خلاص. في بعض العطور او المزيلات العرق او غير ذلك بيكون ليس له رائحه اصلا، هذا لا ليس يدخل في الحوار في الاشكال. الاشكال عندنا ان يكون لي رائحه يبقى هتخرج، علمت انها ستختلط بالرجال ما يجوز، لكن لن تختلط بالرجال يجوز ما لم له رائحه. ما فيش داعي للاعتذار، انا بتكلم ان كلامي يعني واضح في هذه المسألة، حتى لا ندخل في أمور غير منضبطة ونلبس على الناس. مسألة اقتراب أو عدم اقتراب، عطر في رائحة ستعلم الناس تختلط برجال لا يجوز. ندخل بعدين في الوقت وفي الريحة قوية غير قوية، هذا كله قد بينا العلة فيها، انتهت المسألة. قال في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ملاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أو مدى، أفنذبح بالقصب أو بالقصب، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفرة، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الشيخ رحمة الله عليه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا. فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيها، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظهر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ولو كان لكونه خلقا لم يستثنه. والمظنة أنما تقوم مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء، طب ناخذ هذا الجزء الأول، أو صورة أخرى من صور النهي عن أمور نتشبه فيها بالكفار، لما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملاقي العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصبة؟ يعني هو يحتاجون طبعا لطعام الجنود ويحتاجون يذبحوا، وقال ليس معنا مدى ليسبح بها، فقال نسبح بالقصب. يسأل عن آلة من آلات هل يجوز بها الذبح أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني أي شيء ينهر الدم مع التسمية فكل، وليس السن والظفر، يبقى كأنه أباح له استخدام أي آلة من آلات الذكاء التي يذكى بها التي تكون حادة فتنهر الدم مع التسبية، لأن أصل في الذكاء لها شروط، أن تكون آلة حادة تمر على رقبة الذبيحة فتقطع المريء والحلقوم والوجين، المريء والحلقوم والوجان، المجزئ المريء والحلقوم، والأفضل الوجين أيضا الوجان معهم، لكن لو قطع المريء والحلقوم ولو شك ولو وجه واحد مجزئ، ويكون طبعا الذابح مسلم أو كتابي من أهل الذكاء. فهذه شروط الذبح لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وقوله تعالى مما ذكر اسم الله عليه. واشترط الشرع أن تكون الآلة حادة حتى يعني يقضي على الذبيحة مباشرة سريعا، إن الله كتب كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه من شروط التزكية حتى لا تكون الذبيحة ميتة وحرم أكل الميت. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، يعني أي آلة حادة ستنهر الدم يجوز الذبح بها، لكنه استثنى أي آلة حادة كحديدة قصب خشب حجر هتقتل لو كانت حادة وتنهر تقطع المريء والحلقوم والوجان، إلا سن والظفر. ثم انتبهوا هنا أصوليا قال أم وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأبين لك لماذا السن والظفر. قال السن عظم، كأنه منع الذبح بالعظم، وهذه اختلفوا فيها بعض الفقهاء على العلة أو السبب لكل الحكم. قالوا بعضهم لأن العظم إذا ذبح به سيتلوث بالدم، والدم هذا المسفوح نجس، والعظم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه طعام إخواننا من الجن فيكون تنجس. والظفر قال فمدى الحبشة، يبقى الأول قال لأنه عظم فكأن فيه نهي عن الذبح بالعظم، فقالوا قلنا لأنه قالوا طعام إخواننا من الجن، بعضهم قال ذلك. والظفر، طيب الظفر اللي هو الظفر المعلوم، الحبشة كانوا يطيلون أظفارهم جدا سواء أصفارهم هم أو أصفار دوابهم. فجاء النهي هنا عن التشبه بهم بآلة من آلاتهم في الذبح. لأن النبي قال ثمود الحبشة، والحبشة كفار، وكأن هذه علة منصوص عليها. النبي قال فإنه مودة الحبشة. يعني وجه الشاهد من الحديث أن النبي منع الظفر وإن كان حادا يقطع الجلد فلا تحل الذكاء به. ليش قال مودة الحبشة؟ يبقى هذا من آلات الكفار، فنهينا عن التشبه بهم وباستخدام آلة من آلاتهم في التذكية. لكن حدث خلاف أشار إليه الشيخ بين أهل الرأي الأحناف وبين الجمهور. الأحناف قالوا بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم للظفر يختلف لو كان الظفر منفصل عن الشخص، أو هو في أصابعه أو في يده أو في حوافر الدابة. قالوا لأن لو كان يستخدم الظفر وهو متصل بالعضو كأنه نوع من الخنق، بيخنق لأنه يعني بيدوس بالظفر على المكان فكانوا بيخنق، هذا العلة في الخنق. لكن لو قطع الظفر وأصبح آلة يجوز أن يذبح به مثل باقي الآلات لأنه بينهر الدم. جعلوا الحديث خاص في مسألة أنه يكون متصلا فقط. والجمهور أخذوا بعموم الحديث، قالوا العلة ليست عدم الانفصال أو الاتصال فيكون من الخلق، أو يكون لو انفصل لا يكون من الخلق. لا، العلة النبي صلى الله عليه وسلم بيانها منصوص عليه، قال مودة الحبش، المسألة ليست لها علاقة بالخلق. لو كانت في الخلق لبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الاتصال والانفصال، لكنه قال مودة الحبش. فأصبح الآن العلة منصوصة. وإذا وجدت العلة، هذا الكلام النفيس الذي تحتاج تفهموه من كلام الشيخ، قال إيش؟ والمظنة إذا إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. يبقى لو جاءتك العلة منصوص عليها لا اجتهاد، مش يقول لا اجتهاد مع النص. نعم، لو العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تجتهد أنت في العلة، لابد تعمل بالعلة المنصوص عليها. والعلة هنا بأنه من باب المشابهة الكفار، ليس لها علاقة بالخنق وعدم الخنق. وجاء النهي عن التشبه به، وهذا يبين لك في فارق أن تكون العلة منصوصة والعلة مستنبطة. إذا نص على العلة فلا استنباط ولا اجتهاد، أما لو العلة مش منصوص عليها فلك أن تجتهد في استنباط العلة، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وقد لا تستطيع أن تعلم العلة فيكون الأمر تعبديا. وهذا كله مسألة أصولية، لكن الذي نريدها هنا أن إذا نص على العلة فلا تجتهد فيها، ليس لك أن تجتهد مع وجود العلة المنصوص عليه. أيوة، إيش المشكلة في الطعام الجن يأخذ نفس حكم الآدمي في حرمة أكل النجس من الطعام؟ الجن والإنس مكلفون، الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهم أحكام أيضا ومأمورون بالإسلام وبالعبادات. إيش الإشكال فيه؟ كما أن الآدمي لا يأكل النجس أيضا الجن لا يأكل النجس. ثم اختلف هؤلاء، هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ يعني هل كل العظم يمنع؟ قال على قولين في مذهب أحمد وغيره، وعلى الأقوال الثلاثة فقول صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة بعد قولي سأحدثكم عن ذلك يقتضي أن هذا الوصف وهو كون مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها والحبشة في أصفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهي عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهي عن التزكية به كنهي عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الزكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه، وهذا بيناه أنه فيه نهي عن إفساد طعام الجن. طيب، جزاك الله خير. نعم، لكن الاستباحة حق لك. أخوات بتدخل متأخر، هذا كثير جدا. الدرس معانا من 1:15، في أخوات بتدخل من بعد 1:30. مفيش اعتذارات في هذه المسألة، المفروض الجدول هذا متفق عليه من قبل والمعاد متفق عليه. قال أيضا في الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحرم. إيش؟ فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائل. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. قال: هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال أنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سير السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصبة. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبهوا بعمر بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمر بما رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أنه في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض. فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله ما درأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومعلوم أن هذا مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين والتشبه بالكفار، وإن لم يقصد المتدين التشبه به. وبهذا أيضا صورة أخرى من صور التأثر والتشبه بالكفار، وهذه من أهم حقيقة الصور وتحتاج وقفات فيها وتدبرات. تكلم الشيخ عن سورة المائدة وبقول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. وهذه الأربعة كانت في الجاهلية، وأصل هذه الأربعة كما قال الشيخ رحمة الله عليه: أول من فعل ذلك عمرو بن لحي. البحيرة أولا، هذه أربع أنواع من بهيمة الأنعام كانوا يحرمونها في الجاهلية، يحرمون أكلها أو ركوبها أو يحرمون ألبانها، وكان هذا كله تعظيما للأصنام. وهذا الفعل ليس من عند الله عز وجل، قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. بهذا الأمر مبتدع ليس من الشرع في شيء، لأن الله عز وجل قد أحل بهيمة الأنعام، قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم استثنى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والناطحة وما أكل السبع. هذا الاستثناءات الذي جاء الشرع به، هذه محرمات من بهيمة الأنعام. ليش؟ لأن لم تذكى ذكاة شرعية. لكن أهل الجاهلية حرموا أمور أخرى غير الذي حرمها الله عز وجل، منها البحيرة، وقالوا البحيرة هي أو هو كانوا يشقون الأذن، يعلمون بشق الأذن، لأن البحيرة من البحر، والبحر وشق أيضا، يشق البحر مشقوق بين الأرض اليابسة، فكانوا يشقون الأذن للأنعام علامة على أنها للأصنام، ثم يجعلون الألبان للأصنام، والسائبة كانوا يسيبونها من الإبل أو البقر، يعني يسيبونها أو الغنم حتى لا ينتفعون بها، يقولون هي للأصنام، يتركونها لا أحد ينتفع بها ولا أحد يتعرض لها، يعظمونها يجعلها تعظيما، يعني هي للأصنام خاصة بها. والوصيلة قالوا إن هي الذي تلد عدة مرات، فإذا بلغت حدا معين من الولادة من إنتاجها يعني يحرمون ركوبها، يعني يحرمون الظهر أن تركب، ويحرمون الألبان أن تشرب، كأن يسموها وصيلة، يعني وصلت الولادة، ولدت كثيرا إلى الحد الذي أرادوه. وهذا أيضا من الجاهلية ليس فيه شيء، فكانوا يمنعونها. والحامي وصيلة، بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. الحامل هو الجمل، إذا بلغ ضرابا معينا سيبوه للأصنام، ويقولون حمي أو حمى ظهره من الرحمة ظهره من الركوب. وكل هذه الأربعة كانوا يتقربون بها للأصنام، وهذا تحريم من أنفسهم ليس من عند الله. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولا شك أن هذا كان شركا وشركا أكبر، لأنه هذا تعظيم للأصنام. أول من فعل ذلك عمرو بن لحي، ذهب إلى الشام، رأى أهل الشام يفعلون ذلك، والعرب كانت على دين إبراهيم عليه السلام، على الحنيفية السمحة، وما كان عندهم ذلك. فلما وجد ذلك عند أهل الشام استحسن ذلك، وجدهم يعبدون الأصنام، فجلب الأصنام إلى أرض الحجاز وضعها عند الكعبة. وأول أيضا من سيب السوائب، هذه السائبة والبحيرة إلى غير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه أمعاءه في النار. هو أول من غير الدين من دين إبراهيم في عند العرب إلى الشرك، ثم انتشر الشرك بعد ذلك في الأمة عند العرب، إلى أن أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على الشرك الذي كان موجود، ويرجع الناس إلى ملة إبراهيم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه للحديث والشيخ بيأتي بي ليه؟ إن كيف تأثر عمرو بن لحي بالكفار بأهل الشرك في الشام، فاستحسن ما عنده فنقله فأدخل الشرك في العرب في جزيرة العرب. هذا هو أصل المسألة استدل بها الشيخ، إن هو جاء شيء نقل شيء من إيش من أهل الكفر واستحسنه بعقله وأعجبه فنقله، فنقل الشرك فكان أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. والمسألة ليست خاصة بعمرو بن لحي فقط، ولا بل كل من غير في دين الله عز وجل، وكل من نقل من الكفار ما يغير به دين أهل الإسلام، بل كل من دعا إلى ضلال وأراد أن يغير دين الإسلام ويغير عقيدة الناس ويغير أخلاق الناس وأداب الناس، وهذا لن يكون إلا بأخذه من أنظمة الكفار، لأن لو اتبع كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم ففيه الخير كله. فكل من نقل واستورد وأراد أن يستبدل شرع الله عز وجل وأحكام الشريعة بأحكام بأنظمة الكفر الموضوعة من أخلاق من عقول وزبالات الناس، وادعى بأن هذا يراعى فيها حقوق، يراعى فيها تطور، يراعى فيها واقع، أي شيء من الكلمات الذي يدندنون ويهرفون بها، فهو استحسن دين غير دين الله عز وجل. وهذا سواء كان في عبادات فكان فيها بدع، وكان في أحكام وتشريع وأمر ونهي فتشريع بغير ما أنزل الله، سواء كان في عادات فأيضا استورد عادات أهل الكفر وأدخلها على أهل الإسلام. كل هذا له نصيب ممن فعله عمرو بن لحي، لأن عمرو بن لحي بدل أصل الدين، وكان سببه أنه ذهب إلى الكفار فأخذ منهم. فكل من فعل ذلك في زمن من الزمان له نصيب ممن فعله عمرو بن لحي. وهذا هو الفوائد في هذه المسألة، وهذا من فطنة الشيخ في اتيان هذا الحديث، انه على الموضوع الذي يتكلم عنه، انه يعني هو المسألة ليست في الشرك فقط، ومعلوم الشرك والكفر الى غير ذلك، لا، المسألة كلها انه كيف لما تأثر بأهل الشام البلقاء فيما يعبدونه واستحسنه بعقله ولم ينضبط بضوابط الشرع، انه ادخل الشرك على الأمة وفي جزيرة العرب. فكذلك من ينخدع بما عند الكفار من نظم ونوايح وشيء، لابد يعرض أولا على الإسلام وعلى أنظمة الإسلام، فإن وافق فهو أصلا موجود في الدين الإسلامي، فنحن نفعله من الشرع من ديننا، وإن خالف فيرد، وحتى إن وافق كما قلنا فأصله في الإسلام عندنا، لأن الدين اكتمل. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن أنك حتى إن وجدت عندهم شيء يفيد في تنظيم في لوائح في أشياء من المصالح تجد أصولها في الإسلام، وإن سبقوا في تجربتها فلا حرج، لكن الإشكال كله في أخذ ما يضد الإسلام، كما فعل عمرو بن لحي، أتى بالشرك وبالأصنام وبأمور حرم على نفسه لم يحرمها الله عز وجل. وهذا كله من باب التأثر والإعجاب بما عند هؤلاء. لذلك أصل الإشكال كله بد ينتبه إليه مسألة تأثر القلوب وإعجاب القلوب بما عند هؤلاء الكفار. هذه أصل الإشكال. الناس الآن كل واحد عايز يطير إلى بلادهم، وحتى للأسف بعض الذين يجدون عندهم هم يظنون بأن الإسلام يقام هناك، بأن أنا ممكن أصلي في المركز وأروح ومحدش بيكلمني ويوم الجمعة هذا ليس الدين. هو الدين العبادة أنت ممكن تفعلها في أي مكان، أي مكان ستفعل العبادة. هل أحد يمنعك تصلي في بيتك؟ هيدخل عليك البيت ويسمعك أنك تصوم؟ يمنعك أنك تحج؟ يمنعك أنك تخرج مالك في الزكاة؟ يعني أقصد الأمور التي ممكن تفعلها حتى في بيتك ما أحد يفعلها يعلم. لكن الإسلام ليس الدين، لما أنزل الله عز وجل للأمر الذاتي فقط، لا، ده دين متكامل مجتمع، لابد أنه بأوامر ونواهي، لابد يحيا بشرع الله عز وجل، ويكون العلاقة بين أفراد المجتمع قائمة على الأمر الشرعي، ويكون حياة الناس معاملات وعبادات وأخلاق. طب قل لي الآن أنت بقى أنت في الخارج بغير الجمعة بتصليها في المركز وبيتك بتصلي فيه الصلاة، ده أنت أحيانا في أماكن ما تستطيع تصلي فيها الصلاة كالجامعات والمدارس هناك أو أماكن العمل، هناك البعض لا يعلم أن يصلي. لا، خلي العبادات، أين معاملاتك؟ هل هي على الشرع؟ أين أخلاق والأداب؟ هل هم هناك يتأدبون ويتخلقون بالشريعة الإسلامية؟ أين الأسرة وأحكام الأسرة التي تعيش بينهم هنا؟ أين أصل المجتمع الإسلامي الذي أين الدين بتطبيقه؟ هو المسألة مش فقط إن أنا أنجو إن أنا أعرف أصلي، لا، ده أنا ولا يعلم اللي بيجلس هناك كيف أصلا يستطيع أن يربي أولاده. ده هو لو وصلت لسن 14-15 سنة بنت أو ولد ما يستطيع أن يقول لها كلمة، تخرج من البيت وتأتي له بالشرطة إلا والأب اعترض على شيء في لباسها في كلامها في ما يستطيع أن يفعل شيء، بل يسجن بسببه. ومعلوم كل هذا للذين يعيشون في الخارج. فوهم أنك بتعيش في بلد آمن فيها على دينك هذا وهم، بل أنت من ذهب إلا القليل أو الذي عنده شيء ونية معينة بيتأثر جدا ويعجب بالجلوس، يجد أن المسألة هو ينظر لأمور الدنيا فقط، إن المرور جيد والأماكن جيدة والاحترام وبعضها، لكن يظن أن هذا هو تطبيق الدين. ثم يأتي جيل ثم جيل ثم جيل، الأجيال التي ستخرج من هناك، اتركوا الجيل الذي ذهب مهاجرا، وهذا لا كلام أعلمه من هؤلاء نفسهم أهل الكفر، يقولون للناس اللي ذهبوا نحن ما ننظر لكم أنتم، الجيل الأول ده ما ننظر له، نحن بننتظر الجيل الثاني والثالث اللي هم ولدوا وتعلموا ونشأوا عنده، لأن الجيل الأول اللي ذهب مهاجر ما زال عنده تربيات وأمور وأفكار، لكن هو يقول له إحنا ما ننظر لكم أنتم، جيلكم سينتهي، نحن نعمل الأجيال الأخرى تأتي من معكم، لأنه هو الذي سيؤثر فيه، سيخرج الولد في مدارسهم وتعليمهم وأفكارهم سيكون راضيا بما هو فيه هناك، فهذا سيؤثر، بل أصلا هو كيف فعلهم الذين أرادوا أن يضربوا ثوابت الإسلام من 100 سنة؟ مش أرسلوا بعض الناس يتعلمون في فرنسا وفي بعض وفي إنجلترا وفي بعض الأماكن فرجعوا على نوم أصحاب التنوير والأفكار وتأثروا وأعجبوا فضلت أفكارهم وأدابهم وأخلاقهم فنقلوا ذلك لبلاد المسلمين. فهذا هو أصل المسألة التي يعني وإن كان الكلام عمرو بن لحي أو ورد في أصل الشرك وطبعا هو أعظم شيء، لكن هو ينقل، ما هو الشرك بينقل والبدع بتنقل والأداب وغيرها بتنقل، فهذا كله تفتيت وإلهاء المسلمين عن أصول دينهم وعن شريعته التي أنزلها الله عز وجل. وهذا الذي فعله عمرو بن لحي لما غير أصل التوحيد في جزيرة العرب ونشر الشرك فيه، بل انتشر الأمر حتى تزايد كما قال الشيخ وتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل. انظروا تغير ما سلمت جزيرة العرب أفضل البقاع التي كانت على دين إبراهيم تغيرت بفعل عمرو بن لحي. أسأل الله عز وجل أن يسلم أفضل البقاع مكة والمدينة وما حولها من أن تتغير عن دين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظها وأن يديمها منارة للمسلمين، وأن يظل التوحيد فيها باقيا ويحفظها من تغير الآداب والأخلاق ومن كل شيء وانتشار البدع. قال ثم ذكر ختاما في هذه المسألة سورة الأنعام وآيات سورة الأنعام، ويبين لك مسألة يعني في يعني سورة الأنعام فيها تدبرات هذه، أن الشرك لما انتقل أولا كان مجهولا له، مع مرور الزمان والتغلغل أصبح تأصيل الشرك في قلوب المشركين حبا له، حتى أنهم أصبحوا يفضلون الآلهة عن الله عز وجل. قال إيش الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم قال إيش سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فقسموا الحرث والأنعام إلى قسمين، والزرع قسم لله وقسم للأصنام، فقالوا هذا لله وهذا للأصنام. إذا جاء السيل أو الريح فاحتملت شيء من قسم الله لقسم الأصنام أبقوه عند الأصنام، قالوا الله غني والأصنام ضعيف ما لا يحتاج. وإذا جاءت الريح ونقلت شيء من قسم الأصنام إلى قسم الله أخذوه ورجعوه لقسم الأصنام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنصاب نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. انظر اشتد حبهم حتى يقسموا الشيء إلى لله ولا للشركاء، بل يفضلون الشركاء بحجة أنهم ضعفاء وأن الله غني فيأخذون ما يكون عند الله إلههم، ولو جاءهم من عند الله قسما ما يرجعونه. بل كانوا يتقربون إلى الأصنام بقتل الأولاد، وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليه دينهم. فكانوا يقتلون أحد أنواع القتل يعني للأصنام، وفي بعض كان يقتل الإناث فقط، والبعض يقتل الأولاد والأولاد والذكور والإناث للفقر، وكان بعضهم يقتلون قربا للصنم. ثم قال الشيخ: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار، وإن لم يقصد المتدين التشبه به. يبقى إذن الذي يحرم الحلال ما هو تحريم الحلال كتحليل الحرام، أنت ليس لك غير اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. من يحرم الحلال كمن يحلل الحرام، أيضا الذي حرم الحلال تشبه بالجاهلية، ما هم حرموا أربع أشياء: البحيرة والسائبة والوصيدة والحال، حلال وحرموا. فمن لبعض الناس تتنطع تظن في فرق بين أنا أحلل الحرام ولكن أحرم الحلال هذا تنطع وغلو، ولا يعلم أن هذا أيضا مثله مثل تحريم الحلال، تحليل الحرام. فالذي يحرم على نفسه حلالا من باب التعبد والزهد هذه رهبانية، ما كتب الله عز وجل بدعة كانت عند النصارى، بل كفعل أهل الجاهلية لما حرموا على أنفسهم الأنعام هذه الأربعة، أيضا لا يجوز شرعا، ومن يفعله ويخبر الناس هذا ليس تعبد ولا تزهد، بل هذا ضلال، هذا تنطع وغلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرتهم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقالوا ما قولتهم، فالنبي لم يقبل لما رجع ذلك، قام وتكلم معهم ثم قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الذي يحرم شيئا من الحلال من باب انه يتقرب الى الله، والبعض يقع فيه يرى ان هذا زهد او ورع، هذا لا، هذا تشبه باهل الجاهليه، ليس لك انك تحرم ما حله الله، كما انك ليس لك ان تحلل ما حرمه الله عز وجل، هذا من فعل الجاهليه ايضا. قال الشيخ في كتاب هذه المساله: لقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. مرة أخرى قد تبين لك أن من أصل دروس الاندراس دين الله عز وجل وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع بالدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. كلام نفيس من شيخ الإسلام رحمه الله عليه ورضي الله عنه، يبين لك ان دراسة الدين وشرائع الدين وظهور المعاصي وانتشار الكفر من اصوله او من اسبابه التشبه بالكافرين. ليش؟ لان كما ان الالتزام بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على شرائع الانبياء هو كل الخير فيه، وفيه التمكين وفيه النصر وفيه ظهور الحق، أيضا النقيض العكس، بأن ترك السنة وهي فيها سيكون ترك السنة إما ببدعة أو بتشبه بالكافرين، هيكون هو أصل الكفر وأصل المعاصي، أصل ظهور الكفر وأصل ظهور المعاصي. لذلك هو قال إيش؟ عظم وقع البدع بالدين، فالتشبه مذموم، ولكن له ناحية من ناحيتين، إن التشبه مذموم أولا سيؤدي إلى اندراس الإسلام، وأنت الآن مش بتقول الله عز وجل يقول سيعود الدين غريبا، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا وطبع للغرباء، أنت لما تزيد من التشبه بهؤلاء إيش اللي بيحدث؟ بتجلب عادات وعبادات، فبتستبدل عاداتك وعباداتك وتستبدل الدين بدين هؤلاء. كلما كثر التشبه زاد النقص في الدين عندنا، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. لأول شيء في الدم أنه سيؤدي إلى اندراس دين الإسلام، كما أن البدعة أيضا لما بتحيا بدعة بتموت سنة. الأمر الثاني، هذه حكمة الأولى، الحكمة الثانية أن النهي عن التشبه بهم منهي عنه في ذاته، يعني التشبه نفسه هو منهي عنه في ذاته، وهنا وقد بينا من قبل أنه إما نهي تحريم أو كراهة، فالتشبه ممنوع على الإطلاق. وأيضا من الحكمة في التشبه هو طمس معالم الدين، بل سيؤدي إلى المحبة لهؤلاء وانظر إلى قلوب الناس في اتباع هؤلاء وكيف الولاء والبراء، بل تجد البعض يحزن على ما يصيب هؤلاء ولا يحزن على ما يصيب بلاد المسلمين وأهل الإسلام. وهذا واقع مشاهد من شدة الإعجاب والتأثير بهم، قد يحزن ويتألم أو العكس يحب ويفرح لما عنده ولا تجد في ذلك مع أهل الإسلام. وهذا ليش؟ لكسر قلوب حب لهم وتشبه، شدة إعجاب وتأثير. ومن ذلك أيضا إحداث البدع، لأن البدعة تحل محل السنة، والسنة والبدعة لا يجتمعان أو لا تجتمعان. ثم قال الشيخ أيضا: فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير عن أنس عن عمومه عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس له؟ فقيل له: أنصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا القنع شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك. فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن، قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثني أبو عوان عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الصلاة اهتماما شديدا يتبين ذلك فيه. وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: هو من فعل النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون في الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. ويشهد لهذا ما أخرجه من الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهما قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة. وفي صحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يناجي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. ما يتعلق بهذا الحديث في شرع الأذان ورؤية عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روى يعني أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد استشكل منه. وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم ونقوص النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. هذا مع أن قرن اليهود يقال أن أصله مأخوذ من موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع إذ عامت شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. وهو يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادته، وإنما شعار الدين الحنيف في الآذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. هو مثال آخر نختم به إن شاء الله هذه الحديثة التي ذكرها الشيخ على مسألة الآذان. صورة أخرى كريهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشابه اليهود والنصارى باتخاذ البوق أو الناقوس للإعلان عن الصلاة، وهو هذا لما زاد الناس واحتاج الناس إلى أن يعلموا بوقت الصلاة فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يقترحون، بعض قال ننصب راية نضع راية وقت الصلاة فالذي يرى الراية يبلغ الذي لا يراها، والبعض قال نخرج نارا أيضا نقيم نارا في وقت الصلاة، وثم قالوا القنع أو البوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال من أمر اليهود رفضه، وقال الناقوس من أمر النصارى فرفضه، لكن هنا وما ذكر مثلا في الراية شيء، ولما قالوا طب نرسل أحد وقت الصلاة ينادي على الناس فقال لا أريد أن الناس يهتموا يضيع على الناس الصلاة ليذكروا ناس أخر فرفض، لكن لما جاء الأمر يخص بمن قبلهم من اليهود والنصارى ذكر العلم، يعني ما استحسن غيره، لكن لما جاء الناقوس وجاء البوق أو القنع قال هذا من أمر اليهود هذا من أمر النصارى فرده لأنه من أمر اليهود والنصارى، فأصبح علة للحكم كما قال إنه ذكر التعليل بعد الحكم فأصبحت هذه العلة، فالعلة هنا بأنهم رفض أن يتخذ آلة من آلاتهم في عباداتهم تكون آلة لأهل الإسلام أو تذكيرا له. ثم حدث قصة عبد الله بن زيد لما رأى في المنام جاءه أحد وعلمه الأذان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رؤيا رأى رجلا معه بوق فقال أعطنيه، قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة، ورأى رجلا معه ناقوس فطلبه منه فقال أريد أن أدعو به إلى الصلاة، قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى، فأتى بألفاظ الأذان فعلمه إياه، كان كأنه رؤيا إلهام من الله عز وجل والملك علمه، فجاء قص على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد رأى عمر قبله لكن عمر لم يتكلم بها، فلما سمع الأذان جرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيتها من قبل، ولما قال بي عبد الله بن زيد استحييت أن أخبر بها. القصة الشاهد فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى في اتخاذ آلة من آلاتهم للإعلان عن عبادة عظيمة جدا وهي الأذان، فالله أبدله خيرا من ذلك وهو الأذان الذي يعلق كلمات كلها توحيد وفيها دعوة الناس إلى الصلاة. فيه دلالة في هذا الحديث على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور العبادات والعادات، وهذا ينزل تحت العموم طبعا، من تشبه بقوم فهو منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حتى أن تكون في عباداتنا شيء يعني يوافق اليهود، مع أن استشكل على أن البوق تأخذ في وقت موسى عليه السلام، إذن في شرع موسى، وعن ذلك وترجع مسألة شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا، فما لم ينسخ وقد جاء النسخ في شرعنا، فحتى وأنه كان في شرع موسى عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص هذه الأمة بشيء يشرعه الله عز وجل. أما الناقوس فلم يكن من شريعة عيسى، هم كثير من عبادات طبعا النصارى أصلا هي أصلا ليست ثابتة في الإنجيل عندهم اخترعوها وبدلوها وحرفوها، لكن هو فيه بعض المسائل بخلاف طبعا مسألة التشبه، مسألة الرؤية، لأن هذه قد تكون بعض يظن بأن الرؤية تأخذ منها أحكاما شرعية. أولا الرؤية أقسام، قد تكون رؤية حديث نفس مرة يعني يفكر في أشياء كثيرة ثم ينام فيأتيه في النوم حديث نفس، فهذا ليس برؤية، أو قد تكون رؤية حق بأنها من الله عز وجل وعن طريق الملك، مبشرات أو غير ذلك، والثالث أن يكون من الشيطان، أن يأتي الشيطان فيزعج النائم ويلبس عليه ويحزنه إلى غير ذلك، خاصة لو نام على غير ذكر. أما لو نام على الذكر إن شاء الله يفر الشيطان من ذلك. وأعظم الذكر آية الكرسي. وما يعنيها رؤيا الحق التي هي من المبشرات. رؤيا الرسل والأنبياء شرع، والدلالة رؤية إبراهيم عليه السلام لما قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا بني افعل، يا أبتي افعل ما تؤمر. فعلم أن الرؤية للأنبياء حق وأنها أمر، وقد نفذ إبراهيم عليه السلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الرؤية جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي كان في بداية الوحي كان يرى الرؤية 6 أشهر، والنبوة 23 سنة، فكانت جزء من 46، وبقت الرؤية لغير الأنبياء، لكنها ليست لغير الأنبياء تشريعا، للأنبياء تشريعا، لكن لغير الأنبياء ليست تشريعا، ولا يؤسس عليها أحكام. ووهم وأخطأ من يرى رؤية يظن أن هذا أمرني فلان في المنام أفعل، وأمرني كذا وأفعل كذا. نقول هذه ليست أحكاما شرعية، ولا أحكام الشرعية انتهت وقد اكتملت. لكن هنا طيب رؤية عبد الله بن زيد أين فيها طيب المسألة؟ المسألة هنا ليست في الرؤية نفسها اللي شرع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤية، فأصبح هنا شرعا بإقرار النبي وليس لأنها رؤية. إذا لا أحد يأتي ويحتج برؤية عبد الله بن زيد على أن العمل بالرؤية جائز وأنه شرع، نقول لا. أولا أين النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليقرك على ذلك؟ ما غير موجود، فيمكن لا يمكن أن تستنبط حكما شرعيا برؤية. لكن الذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما رآه عبد الله بن زيد، وهذا لابد أن يكون بوحي من الله عز وجل أيضا، فكان إقرار النبي على هذه الرؤية أصبحت شرعا تشريعا. أما من يأتي بعد ذلك ويدعي أنه يرى رؤى وأن هذا يفعل عليها أو أحكام، فهذا ضلال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وباقي الحديث ذكرناها في نفس المعنى، وإن كان اختلاف الروايات فيها قد بيناها. أعتقد نقف عند هو طبعا هنا في تعميم، قال بعد ذلك الشيخ بأن إذا كان هذه الأصوات كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، الناقوس والبوق كرهه أن يكون لإعلان الصلاة أو للإعلام بالصلاة، فقال هذا يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة، يعني هيمنع به في الله، هيمنع به في غير الصلاة لأنه من عمل اليهود والنصارى. مع أن الصوفية والقبورية وأصحاب الطرق يعملون ليل نهار بها، يضربون بالطبول ويضربون بالأبواق وإلى غير ذلك، وهذا من البدع المنكرة. فكان هنا الشيخ يرى عموم كراهية هذا النوع من الأصوات في غير الصلوات، في غير العبادات. فما بالك بالذين يفعلون في العبادات صلاة، والنبي لم يرتضي ذلك أن يكون إعلاما للصلاة. أعوذ بالله من ذلك. طبعا يتفرع عليه مسألة المعازف وغير ذلك، وهذا ليس مقامه هنا. طيب نقف عند وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الرومي والفرس، هذه مبحث آخر، فنقف عنده. أكتفي بهذا القدر، أعتقد مناسب لكم. إذا لو أردتم سندخل في شيء مش أقل من 3 ساعة، فهذا ثلث ساعة. واعتقد الموعد للثانية ونصف اصلا. فاعتقد الموعد للثانية ونصف. حتى وفي أسئلة ممكن نستقبلها. لو أردتم لاحقا تزيد الوقت يبقى نتفق على ذلك المجموعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.